الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين. وقال: أخبرنا عمرو بن زرارة ودعوة المسلمين. وقال: أخبرنا عمرو بن زرارة قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة أنها قالت: كان أم عطية رضي الله عنها لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا، فقلت: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبا. قال: لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول النسائي رحمه الله: باب شهود النساء العيدين ودعوة المسلمين. مقصوده من هذه الترجمة أن النساء يحضرن صلاة العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، ويشاركن الحضور في هذه الدعوة التي تحصل من المسلمين في هاتين الصلاتين. أي أن صلاة العيدين حضورها مطلوب ومؤكد حتى من العواتق وذوات الخدور والحيض، أنهن يشهدن العيدين، يشهدن يحضرن. الشهود هو الحضور، يعني باب شهود النساء العيدين ودعوة المسلمين، يعني حضورهن صلاة العيدين ودعوة المسلمين. وقد أورد النسائي حديث عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها، وكانت إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم تقول بأبا أو بأبي، يعني أنها تفديه بأبيها. وقوله بأبي يعني هو مفدي بأبي، مفدي بأبي، وليس المقصود من ذلك الحلف وأنها تحلف بأبيها، لأن الحلف بغير الله لا يجوز، وقد نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. وإذا فقوله بأبي أو بأبا، وهي ألف مبدلة من الياء، يعني بدل أبي بأبي بأبا، المقصود بها التفدية، تفدية الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيها، يعني أنت أو هو مفدي بأبي. إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي، هو مفدي بأبي، هذا هو المقصود بهذه الكلمة. وكان يعني يغلب على لسانها عندما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول بأبي أو بأبا، أي أنه مفدي بأبي أو بأبا. وكان سئلت عن أشياء فقالت بأبا أنه ذكر كذا وكذا، ثم من جملة ما ذكرت أنها قالت بأبا، قال لتخرج العواتق بأبا، يعني بأبي أنه قال، يعني مفدي بأبي هو قال كذا، لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ويعتزل الحيض مصلى، فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض إلى العيدين، لا، فيشهدن الخير، فيشهدن الخير، يعني تخرج إلى العيدين، وفيشهدن الخير ودعوة المسلمين. يشهدن الخير أي هذه الصلاة وما يحصل فيها من ذكر لله عز وجل، وفي هذا اليوم المبارك الذي هو يوم العيد، يوم الإضحى ويوم عيد الإضحى ويوم عيد الفطر، ويشهدن دعوة المسلمين، يعني في يعني هذه المناسبة الطيبة العظيمة، وهما عيدان في السنة شرعا لهذه الأمة، وليس للأمة وليس للمسلمين أعياد إلا هذان العيدان فقط، ليس هناك عيد ثالث للمسلمين، لأن أعيادهم اثنان، لأن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاءت بهما وحدهما، فليس هناك أعياد أخرى غير هذين العيدين للمسلمين. وإذا وجد أعياد أخرى غير هذين اليومين فهي من الأعياد المحدثة والأعياد المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وكان مما قالت وتعزو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض. والعواتق جمع عاتق وهي التي بلغت أو قاربت البلوغ, التي بلغت أو قاربت البلوغ. وذوات الخدور جمع خدر وهو الستار الذي كانوا يتخذونه في البيت تكون وراءه الفتاة البكر, يعني أنها لا تخالط الناس ولا تقابل الداخلين والزائرين, بل لحيائها وكونها غير متزوجة وكونها بكرا يكون عندها الحياء فلا تقابل الناس, وإنما تكون في مكان تحتجب به عن الداخلين والخارجين. والحيض جمع حائض وهي التي أصابها الحيض, فإن هؤلاء النسوة أمرنا وأرشدنا إلى الخروج للعيدين, يعني وغيرهن من النساء من باب أولى إذا كان هذا شأن النساء التي يغلب عليهن الاختفاء عن الأنظار, والنساء التي فيهن الحيض والعذر ولا وهن ممنوعات من الصلاة, ومع ذلك أرشدنا إلى أن يذهبن لصلاة العيدين ويعتزلن المصلى, ولكنهن أي الحيض يسمعن الخطبة ويشهدن دعوة المسلمين ولكنهن يعتزلن المصلى, فلا يكون مع النساء المصليات, وإنما يكون في أماكن متأخرة. وكانوا يصلون في العراء وفي الخلاء, ومعنى هذا أن النساء الحيض لا يكن, وإذا صلي في المساجد فإن الحيض يحضرن ويكن وراء أبواب المساجد ويسمعنا الخطبة ويحضرنا الدعوة دعوة المسلمين ويؤمننا على الدعاء الذي يكون في الخطبة. والحديث واضح الدلالة على ما ترجم له, وهو مشروعية وهو أمر النساء اللاتي هن عواتق وذوات خدور وحيض أن يذهبن إلى الصلاة, أي صلاة العيدين, إلا أن الحيض يعتزلن المصلى فلا يكن مع المصليات, وإنما يكن في مكان معتزل, وإذا كانت صلاة المسجد فليكن خارج المسجد ولا يدخلن المسجد, وإنما يكن خارج المسجد. وهذا مما يدل على أن صلاة الجماعة أنها واجبة. من العلماء من قال إنها فرض عين, وأنه لا يجوز لأحد أن يتخلف عنها لأنها فرض عين, ويستدلون على ذلك بكون الرسول أمر هؤلاء النسوة اللاتي هن منهن ممنوعات من الصلاة واللي هن الحيض, وهن ومنهن منهن ذات اختفاء عن الأنظار وهن العواتق وذوات الخدور. وقد أمرنا, وبعض العلماء كما قلت يقول أنها فرض عين, ومنهم يقول أنها فرض كفاية, يعني أنها لازم أن توجد لأنها شعائر من شعائر المسلمين, ولكن لو تركها الجميع فإنهم يأثمون, وإذا قام بها البعض سقط الإثم على الباقين. ومن العلماء والذين يقولون بوجوبها وأنها فرض عين يستدلون على ذلك بما جاء في الحديث أن من حضر صلاة العيد فإن له أن يتخلف عن الجمعة, والجمعة كما هو معلوم فرض عين, وما دام أن حضور العيدين لمن حضرهما يسقط الحضور للجمعة, إذا وافق يوم عيد يوم جمعة, إذا وافق عيد يوم جمعة وحضر العيد فله أن يتخلف عن صلاة الجماعة الجمعة, له أن يتخلف عن صلاة الجمعة ولا تجب عليه الجمعة, ولكن حضورها لا شك أنه أولى. لكن جاءت السنة أن من شهد صلاة العيد فإنه يجوز له أن لا يحضر الجمعة في ذلك اليوم, لأنه حصل اجتماع عام في ذلك اليوم للعيدين, فيمكن أن من حضر ذلك الاجتماع لا يلزمه أن يحضر الاجتماع للجمعة. قالوا هذا يدل على أنها فرض عين, يدل على أنها فرض عين, فمنهم من قال إنها فرض عين, ومنهم من قال إنها فرض كفاية ليخرج العواتق وذوات الخدور. نعم. والحيض فيشهدنا الخير ودعوة المسلمين. أيوة. وتعتزل الحيض المصلى. وتعتزل الحيض المصلى. نعم. طيب الإسناد أخبرنا عمرو بن زرارة. يقول النسائي في الإسناد أخبرنا عمرو بن زرارة, أخبرنا عمرو بن زرارة وهو الكلابي النيسابوري وهو ثقة ثبت, خرج له البخاري ومسلم والنسائي, خرج له البخاري ومسلم والنسائي. حدثنا إسماعيل, حدثنا إسماعيل وهو بن إبراهيم بن مقسم بن علية المشهور بابن علية وهو ثقة ثبت إمام, خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني وهو ثقة, خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. عن حفصة, عن حفصة بنت سيرين, عن حفصة بنت سيرين البصرية وهي ثقة, حديثها عند أصحاب الكتب الستة. عن أم عطية, عن أم عطية وهي نسيبة بنت كعب الأنصارية وهي صحابية مشهورة لها 40, لها 40 حديثا, اتفق البخاري ومسلم منها على 7 وانفرد البخاري بحديث وحديثين, حديث ومسلم بحديث, وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديث, لها 40 حديثا, اتفق البخاري ومسلم منها على 7 أحاديث وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديث. وهي نسيبة بنت كعب الأنصارية مشهورة بكنيتها أم عطية, مشهورة بكنيتها أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. أيوة. عطف ذوات الخضور على العواتق, عطف ذوات الخضور على العواتق, يمكن أن يكون المقصود من ذلك إن أما أنه من عطف يعني النظير على النظير, أو أن العواتق تحمل على يعني نوع من النساء وهن التي عتقت يعني بلغت أو قاربت البلوغ, وذوات الخدور هن الأبكار الصغيرات التي يختفين عن الأنظار. قال المرأة تحيض بعد الإفاضة. وقال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية بنت حيي قد حاضت, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا, ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قالت بلى, قال فخرجنا. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب المرأة تحيض بعد الإفاضة, يعني بعد طواف الإفاضة, يعني أنها إذا حاضت بعد طواف الإفاضة فإنها قد أدت الركن الذي هو لا بد منه, ولا يبقى عليها بعد ذلك في دخول المسجد إلا طواف الوداع, وطواف الوداع يسقط عنها, طواف الوداع يسقط عنها لأنه واجب, جاءت السنة في إسقاطه عن الحيض وكذلك الحائض وكذلك النفساء. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن صفية, قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أن صفية قد حاضت, قال لعلها تحبسنا, وكأنه فهم أنها حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة, وطواف الإفاضة ركن لا بد منه, ركن لا بد منه, لا يتم الحج إلا به لأنه ركن من أركان الحج. فالرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن تكون لم تطوف طواف الإفاضة, أنها لم تطوف طواف الإفاضة, فقال لعلها تحبسنا, يعني معناه كأنه فهم أنه بقي عليها طواف وهو طواف الإفاضة. ثم قال ألم تطوف معكن يوم النحر ولا ما فيه؟ لا ما فيه. ألم تطوف معكن بالبيت يعني بعد الحج الذي هو طواف الإفاضة؟ قالت بلى, قال فخرجنا, يعني أنه ما دام أن طواف الإفاضة قد تم وقد حصل فلا حبس ولا منع, فخرجنا, يعني ينطلقون إلى المدينة, وإن لم يطوفن طواف الوداع, لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء, هو واجب لكن يسقط عن الحائض والنفساء, يسقط عن الحائض والنفساء. وإذا فالمرأة إذا حاضت بعد الإفاضة فإنه لا يلزمها البقاء في مكة في انتظار طواف, لأنه لا يبقى عليها إلا طواف الوداع, وطواف الوداع ليس ركنا وإنما هو واجب يسقط عن المرأة الحائض إذا أراد أهلها الخروج, وإذا خرجت قبل أن تطهر, وإذا خرجت أو جاء وقت الخروج قبل طهرها من الحيض, ف فإنها تنصرف معهم ويكون طواف الوداع سقط عنها. وفي هذا دليل في هذا الحديث وفي القصة دليل من الأدلة الكثيرة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب ما يعني خفي عليه أن صفية طاف الطواف الإفاضة، بل قال لعلها تحبسنا لأنه خشي أو ظن أنها ما طاف الطواف الإفاضة، فلو كان يعلم الغيب لم يخفى عليه ذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. وعلم الغيب على الإطلاق هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، اختص الله تعالى به، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد مر بنا أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب كلها، ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إيش بعده؟ إيش الإسناد؟ أخبرنا محمد بن سلمة. يقول النسائي أخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي الجملي المصري، وهو ثقة خرج له مسلم والنسائي وابن ماجة. خرج له مسلم والنسائي وابن ماجة؟ نعم. ثلاثة؟ لا أبو داود معه. نعم. خرج له مسلم والنسائي وابن ماجة. وأبو داود. وأبو داود؟ إيه. خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. يعني خرج له من أصحاب الصحيح مسلم، وخرج له من أصحاب الكتب الستة، أصحاب السنن الأربعة الثلاثة الذين هم أبو داود والنسائي وابن ماجة، فلم يخرج له الترمذي، ما لم يخرج له البخاري ولم يخرج له الترمذي. هذا هو محمد بن سلمة المرادي الجملي المصري. أيوة. حدثنا عبد الرحمن بن القاسم. حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وهو صاحب الإمام مالك، صاحب الإمام مالك يعني الذي أخذ عنه الفقه والحديث، المشهور بابن القاسم. ابن القاسم صاحب مالك يأتي ذكره بنسبته بدون اسمه، وأحيانا يأتي بذكره باسمه ونسبته كما هنا، وكثيرا ما يأتي ابن القاسم فقط، وهو صاحب مالك الذي أخذ عنه الفقه والحديث، أخذ عنه الفقه والحديث، وهو ثقة خرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. خرج له البخاري ولم يخرج له مسلم، وخرج له أبو داود في كتابه المراسيل، وخرج له النسائي، ولم يخرج له الترمذي ولا ابن ماجة ولا أبو داود في كتاب السنن، وإنما تخريجه له في كتابه المراسيل عن مالك. نعم. إمام دار الهجرة المحدث الفقيه المشهور صاحب المذهب المعروف، والذي الذي هو إمام دار الهجرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وكنيته أبو عبد الله، وثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة يكنون أبي عبد الله، وهم من غير أبي حنيفة، يعني الإمام مالك والشافعي وأحمد كل منهم كنيته أبو عبد الله، كل من هؤلاء الثلاثة كنيته أبو عبد الله، وكل منهم يعني مالك شيخ للشافعي، والشافعي شيخ للإمام أحمد. هؤلاء الثلاثة يعني مالك شيخ للشافعي، والشافعي شيخ للإمام أحمد، ويأتي ذكرهما في بعض الأسانيد، وقد جاء في مسند الإمام أحمد حديث يرويه الإمام أحمد عن الشافعي، والشافعي يرويه عن الإمام مالك، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة. وقد أورد ابن كثير هذا الحديث بهذا الإسناد في تفسيره عند قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وذكره وقال: هذا إسناد عزيز يعني نادر، جاء فيه ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة يروي بعضهم عن بعض، أحمد يروي عن الشافعي، والشافعي يروي عن مالك رحمة الله على الجميع، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن أبي بكر، وهو عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم الأنصاري المدني، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه أبي بكر وهو ثقة عابد، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن عمرو، عن عمرو بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي ثقة أكثرت من الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها، تروي عن عائشة رضي الله عنها، وهي وعمرة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وتروي عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي أكثر الصحابيات حديثا وحديثها عند أصحاب الكتب الستة رضي الله عنها وأرضاها. قال: ما تفعل النفساء عند الإحرام؟ وقال: أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مرها أن تغتسل وتهل. ثم أورد النسائي هذه الترجمة يا باب ما تفعل النفساء عند الإحرام، أي أنها تهل، تغتسل وتهل، تغتسل وإن كان عليها النفاس دم النفاس، وإن كانت نفساء إلا أن تغتسل للإحرام، يعني تتنظف وتغتسل وإن كان الدم يخرج منها لأنها نفساء، وتهل يعني تدخل في الإحرام، تدخل في الإحرام، الإهلال هو الدخول في الإحرام والتلبية، يعني تنوي وتلبي، الإهلال هو الدخول بالإحرام والتلبية بعد ذلك. وأورد النسائي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في قصة حديث جابر بن عبد الله في قصة أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وذلك أنها ولدت ابنها محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، ولما جاء وقت الإحرام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال لتغتسل وتهل، يعني أنها تدخل في الإحرام وتغتسل، تغتسل أولا ثم تدخل في الإحرام وهي نفساء، ومثلها الحائض، فإن الحائض تدخل في الإحرام وهي حائض، وذلك لا يمنع من دخولها في الإحرام، وتفعل كل شيء إلا الدخول في المسجد، لأنها لا تدخل ولا تطوف إلا بعد، لا تطوف بالبيت إلا بعدما تطهر. فالحائض والنفس حكمهما واحد، عند الإحرام كل منهما تغتسل وتهل بالنسك وتفعل الجميع ما يفعله الحاج، إلا أنهما لا تطوفان بالبيت حتى يحصل الطهر، حتى يحصل الطهر. وإذا فالنفس عند الإحرام حكمها أنها تغتسل وتهل، وبعد ذلك تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت. إسناد الحديث: أخبرنا محمد بن قدامة. يقول النسائي: أخبرنا محمد بن قدامة. محمد بن قدامة إيش قال عنه؟ المصيصي ثقة رواه أبو داود والنسائي. محمد بن قدامة المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أخرج حديثه أبو داود والنسائي. حدثنا جرير. حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد وهو الصادق، جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، وهو إمام من أئمة أهل السنة، إمام من أئمة أهل السنة، وهو من أهل البيت، أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وأهل السنة يحبون ويتولون أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، من كان منهم تقيا مؤمنا فيحبونه لإيمانه ولقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن كان صحابيا يحبونه لإيمانه وصحبته ولقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويتولونهم ويحبونهم ويثنون على من يستحق الثناء منهم، ولكنهم لا يغلون ولا يجفون، لا غلو ولا جفاء، وإنما توسط واعتدال، وهذا هو شأن سلف هذه الأمة، وفي مقدمتهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإنه قد ثبت في صحيح البخاري أنه قال: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال رضي الله عنه: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. فهذا الخليفة الأول، خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عن أبي بكر، يقول هذه المقالة في أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجعفر بن محمد المشهور بالصادق إمام من أئمة أهل السنة، يحبونه ويحبون غيره من أهل البيت لإيمانهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب، وهذا هو الواجب، أن المؤمن التقي يحب لإيمانه، وإذا كان من قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيحب أيضا لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجعفر بن محمد الصادق صدوق خرج له البخاري في الأدب المفرد، وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، يروي عن أبيه محمد ابن علي بن حسين الذي هو الباقر وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو أيضا هو أبو جعفر الصادق جعفر بن محمد وكل منهما من أهل البيت ويحبونهم ويحبون غيرهم من مؤمني أهل البيت ومن صالح أهل البيت. ومن المعلوم أن من كان له قرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام وعنده الإيمان والتقى فقد جمع بين الحسنيين، جمع بين الإيمان الذي هو الأساس والذي هو سبب كل خير وبين القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هو شرف. لكن من لم يكن مؤمنا أو كان من أهل البيت ولكنه لم يكن من أهل الطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فإن هذا قربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقربه إذا أخره عمله، وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام حيث قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أخره عمله عن دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسرع به إلى دخول الجنة، لأن العبرة بالإيمان والتقى. ومن المعلوم أن أبا لهب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبو طالب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما حصلت لهم الهداية فلا ينتفع من قربهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أبا طالب فإنه ينتفع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع له فيخفف عنه النار، يخفف عنه عذاب النار فيكون أخف أهل النار عذابا، ويكون في ضحضاح من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، يغلي دماغه من نعلين في رجليه من شدة الحرارة والعياذ بالله. وذلك أن نار جهنم تفوق نار الدنيا بسبعين جزءا، كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال أن يعني ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. فأبو طالب خفف عنه العذاب بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه شفاعة تخفيف، وهذا مخصص لقول الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فقول الله عز وجل: ولا يخفف عنهم من عذابها، أخرج منه أبو طالب فإنه خفف عنه العذاب بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه يكون في ضحضاح من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، وهو أخف أهل النار عذابا والعياذ بالله. ويقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. النسيب صاحب النسب الشريف الذي هو نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام صاحبه أبو لهب في النار، لأن الشرك هو الذي وضعه وجعله من أهل النار، لأنه لم يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام. وأبو طالب كذلك مات على الكفر، ولكنه خفف عنه العذاب فصار في ضحضاح من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. فإذا أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام المؤمنون منهم الأتقياء منهم يحبون لإيمانهم ولصلاحهم ولقربهم من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، هو من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين زادت حديثهم على ألف حديث، والذين جمعهم السيوطي في بيتين من ألفيته، حيث قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه من عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فجابر ابن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه وأرضاه. قال: باب الصلاة على النفساء. وقال: أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوارث قال: حدثنا حسين يعني المعلم عن ابن بريدة عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها. ثم أورد أن أورد النسائي رحمه الله باب الصلاة على النفساء. باب الصلاة على النفساء. باب الصلاة على النفساء يعني أنه يصلى عليها إذا ماتت, يعني صلاة الجنازة يصلى على النفساء ويؤتى بها المصلى ويصلى عليها. وإن كانت يعني كانت لما ماتت وفي نفاسها يعني هي يعني غير لم تطهر من نفاسها, إلا أنه يصلى عليها, وقد صلى عليها رسول الله صلى رسول الله على امرأة ووقف وسطها, يعني وقف في وسطها. قال شو التعبير, قال وسط ولا وسط؟ قال بالتحريك بالفتح ولا بالسكون؟ لا, الحافظ ذكر قال بالفتح والسكون للاثنين. هو كلمة وسط ووسط يعني يقولون كل موضع يصلح أن يقال فيه بين فهو وسط. الموضع بين كذا وكذا يعني وسط كذا, يعني بين شيئين يعني يقال له وسط بالسكون. وسط إذا صلح أن يؤتى بين يعني بين كذا وكذا, يعني توسط بين كذا وكذا فيقال له وسط, يعني وسط الشيء يعني كونه بين شيئين. ووسط يعني يعني في مثل هذه الحال, يعني قام يعني وسطها يعني في منتصفها. والمقصود يعني من هذا أن المرأة أو أن المرأة التي المرأة إذا أحضرت الصلاة عليها فالموقف يختلف, الموقف للصلاة عليها موقف الإمام يختلف عن صلاته على الرجل. الرجل يوقف عند رأسه والمرأة يوقف عند وسطها. يقف الإمام عند وسطها والرجل يقف عند رأسه عندما يصلي عليه, عندما يقدم للصلاة عليه يقف عند رأسه. فالحديث أورد في الصلاة على النفساء وأنها تحضر للصلاة سواء كان في المسجد أو كان في المصلى, فإنها تحضر ويصلى عليها. وهذا الحديث يدل على ذلك, وأنها تحضر وتقدم أمام الإمام والإمام يصلي عليها. مستندي قال بفتحتين الوسط. نعم. إيش الإسناد؟ أخبرنا حميد بن مسعدة. أخبرنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة صدوق ولا ثقة؟ صدوق. صدوق خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. صدوق خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عبد الوارث. عن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان, وهو ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا حسين يعني. حدثنا حسين ابن ذكوان المعلم لقب له, وهو ثقة ربما وهم, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قوله يعني المعلم. عن ابن بريدة. عن ابن بريدة وهو غير منسوب. وابن بريدة يطلق على اثنين, وهما سليمان بن بريدة ابن الحصيب وعبد الله بن بريدة ابن الحصيب. وقد سبق أن مر بنا أن الحافظ بن حجر ذكر في آخر كتاب التقريب أنه إذا جاء ابن بريدة غير منسوب يروي عنه علقمة بن مرثد ومحارب ومحمد بن جحادة والأعمش, إذا جاء واحد من هؤلاء الأربعة يروي عن ابن بريدة وهو غير منسوب فالمراد بسليمان, وإذا كان غير هؤلاء الأربعة فالمراد به عبد الله بن بريدة, المراد به أخوه عبد الله ابن بريدة. فأربعة إذا جاءوا في الإسناد يروون عن ابن بريدة وهو غير منسوب ما قيل فلان ابن فلان وإنما قيل ابن بريدة. فإن كان هؤلاء الأربعة في الإسناد فالمقصود به سليمان بن بريدة, سليمان بن بريدة بن الحصيب. وإن كان غير هؤلاء الأربعة فالمراد به عبد الله بن بريدة. وإذا فالإسناد فيه حسين المعلم ليس أحد هؤلاء الأربعة. حسين المعلم الذي يروي عن ابن بريدة ليس أحد هؤلاء الأربعة الذين هم علقمة بن مرثد ومحارب ومحمد بن جحادة والأعمش الذي يروي حسين المعلم. على هذا يكون هو عبد الله بن بريدة ابن الحصيب. وعبد الله بن بريدة الحصيب ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. هو أيضا عند مسلم وابي داود مصرح عبد الله عبد الله نعم ايه عن سمرة عن سمرة سمرة بن جندب رضي الله عنه الفزاري سمرة بن جندب الفزاري رضي الله عنه صحابي مشهور وله 123 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على حديث أو حديثين ما رجعتها لا أظنه حديثين واتفق عليه حديثين ومسلم وبخاري فرد بحديثين ومسلم بأربعة اتفق على حديثين وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بأربعة حديث هكذا في الخلاصة خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي. قال باب دم الحيض يصيب الثوب. وقال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وكانت تكون في حجرها أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حطيه واقرصيه وانضحيه وصلي فيه. ثم أورد النسائي حديث ثم أورد النسائي باب دم الحيض يصيب الثوب يعني أنه يغسل ويصلى فيه. وأورد النسائي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثوب عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حتيه نعم وقرصيه وانضحيه حتيه ايه حتيه وقرصيه وانضحيه وصلي فيه حتيه وقرصيه وانضحيه وصلي فيه حتيه يعني اذا كان يعني شيء اذا كان يعني شيء موجود يعني له يعني وهو يابس فانه يحت بمعنى انه يسخط ويقرص يعني معناه انه يصب عليه ماء ويعني يحرك باطراف الاصابع هذا هو القرص وانضحيه يعني تنضح بالماء يعني بعد أن تضع عليه ماء وتقرصه بأطراف أصابعها تنضحه يعني تغسله ثم تصلي فيه يعني هذه طريقة تطهيره وكيفية تطهيره وأنه يطهر بهذه الطريقة ويصلى فيه إذا غسل. وأورد وش الإسناد أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي ويحيى بن حبيب بن عربي ثقة أخرج له البخاري مسلم والأربعة البخاري في الأدب المفرد ولا ما فيه؟ نعم في البخاري في الأدب المفرد ولا ما فيه؟ عندي مسلم والأربعة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة يحيى بن حبيب بن عربي وهو ثقة هو بصري ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد هو بن زيد قد سبق أن مر هذا الإسناد وقد سمي فيه حماد وأنه بن زيد وحماد بن زيد هو بن درهم وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام يعني ابنة عمه وهي زوجته فاطمة بنت المنذر ابن الزبير لأن عروة والمنذر أخوان أولاد الزبير يعني هو إياها ابن عم وقد تزوج ابنة عمه فاطمة فهو يروي عن زوجته هشام بن عروة يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام وهو هشام بن عروة ابن الزبير هشام بن عروة ابن الزبير يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر ابن الزبير وهي ثقة حديثها عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة نعم. عن أسماء بنت أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها وهي إحدى الصحابيات الجليلات رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي أخت عائشة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار أنه قال سمعت أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. ثم أورد النسائي حديث أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله تعالى عنها أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال حكيه بالكاف حكيه بضلع واغسليه حكيه بضاع واغسليه بماء وسدر. حكيه بضلع قيل المقصود بالضلع هو العود الذي على هيئة الضلع, يعني أنها تحكه يعني إذا كان شيئا يعني بارز أو شيئا يعني يحك يعني يزال بهذه 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة. فعكاشة بن محصن هذا أخته هذه الصحابية التي تروي هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهي صحابية خرج حديثها أصحاب الكتب الستة. وش بعد انتهى؟ والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.